قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: كتاب الصيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بكتاب الصيد. ولا شك أن كتاب الصيد بينه وبين الذبائح مناسبة واضحة، ذلك أن الله عز وجل أحل للإنسان أن يأكل الحيوان المباح إلا ما دل الدليل على حرمة أكله. وهذا الحيوان ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مستأنسا، وإما أن يكون متوحشا. وبينت النصوص في الكتاب والسنة أن الحيوان المستأنس يذكى بالذكاة الشرعية التي تقدم بيانها وتفصيل أحكامها في الباب السابق، وأما الحيوان المتوحش فهو الصيد، لأنه ينحاش ويفر من الإنسان فلا يأنس به. وينقسم إلى قسمين: إما أن يكون حيوان بحر كالسمك والحوت، وإما أن يكون حيوان بر كالظباء والطيور. ثم حيوان البر منه ما يكون من الدواب على وجه الأرض مثل الغزال والرين والثيتل والوعل وتيس الجبل وحمار الوحش ونحوها، وإما أن يكون من الطيور كالحمام والعصافير والحباري والقماري والنغاري ونحو ذلك. وإذا ذكر العلماء كتاب الصيد فإن الحديث منصب على النوع الثاني، وهذا النوع الثاني جعلت له الشريعة ذكاة تتناسب مع حاله. فأما بالنسبة لصيد البحر فلا يحتاج إلى ذكاة، وإذا أخذه الإنسان وأخرجه من الماء فمات فهو ميتة مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور، حينما سئل عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فبين صلى الله عليه وسلم أن ميتة البحر حلال، وقد نص الله عز وجل على حل صيده بالأصل العام، وذلك في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فبين الله تعالى أن صيد البحر حلال لنا، ثم جاءت السنة وبينت أن صيد البحر لا يحتاج إلى ذكاة، حينما قال عليه الصلاة والسلام: الحل ميتته. يبحث العلماء في كتاب الصيد مسائل مهمة يحتاجها الناس، منها ما يتعلق بالشروط المعتبرة في حل الصيد، ومنها ما يتعلق بالأحكام الطارئة التي تتخلف فيها تلك الشروط. وقد جاءت النصوص في الكتاب والسنة ببيان بعض الأحكام المتعلقة بالصيد والشروط التي ينبغي توفرها، فبينت نصوص الكتاب حل الصيد بالحيوان وحل الصيد بالآلة، وذلك في أحاديث من أشهرها حديث عدي بن حاتم الطائي وحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما وأرضاهما. وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالآلة وبالحيوان، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي توفره للحكم بحل ذلك الصيد. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الصيد. الصيد يكون واجبا ويكون مندوبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا. فالأصل في الصيد أنه حلال ومباح إذا انتفت الدوافع لوجوبه وندبه وانتفت الموانع لتحريمه وكراهته. والأصل في حله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا دليل على حل الصيد، لأن هذا الأمر وهو قوله اصطادوا جاء بعد حظر وهو الإحرام. والقاعدة في الأصول أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان، والذي كان عليه قبل الحظر هو الإباحة بدليل قوله أحل لكم صيد البحر. وأحل يقول علماء الأصول إنها نص في الإباحة، فأحل وأحل الله وأحللنا لكم كلها من صيغ الإباحة الصريحة. فالصيد في الأصل مباح، لكنه ينتقل من الإباحة إلى الحرمة والكراهة والوجوب والندب لعوارض تقتضي ذلك. فحرم الله الصيد إذا كان عبثا وإزهاقا لأرواح الدواب وإفسادا في الأرض، مثل ما يفعل من جعل الصيد هدفا فيرمى ويطلق عليه النار فيقتل ثم لا يأكله ولا ينتفع به. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجعل الحيوان غرضا، وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على التحريم، وقوله أن يجعل الحيوان غرضا أي يجعل هدفا يهدف عليه فيرمى، لا بقصد الأكل وإنما بقصد الرماية، وقد يكون بقصد الإفساد. فمن خرج للصيد بهذه النية أو أطلق سلاح الصيد بهذه النية فإنه صيد محرم ولا يجوز له أن يفعل ذلك. والحالة الثانية يكون الصيد واجبا، وهي ضد الحالة الأولى. وذكر بعض العلماء من أمثلتها أن يكون الصيد لإنقاذ نفس محرمة، مثل أن يكون هناك إنسان أشفى على الموت ويحتاج إلى طعام ويفتقر إيجاد الطعام إلى صيد، وهناك شخص قادر على الصيد قادر على إيجاده، فحينئذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإنقاذ النفس المحرمة واجب، وتوقف على الصيد فصار الصيد واجبا. ويكون الصيد مندوبا إذا قصد به الصدقة أو قصد به المعونة على الخير، وهكذا إذا قصد به أن يصل رحمه أو يهديه لأخ له في الله أو يطعمه لمسكين ونحو ذلك من المندوبات. ويكون مكروها إذا ألهى عن ذكر الله عز وجل ولم يصل إلى حد الحرمة. وأما الإباحة فهي الأصل في الصيد، والصيد هواية، وعرف الصيد في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الإسلام وأقر الناس عليه وأحل الحلال وحرم الحرام، وما حرمه الله من الصيد أقل مما أباح، فالذي أباحه للناس أكثر. ومن هنا قال العلماء الأصل في الصيد أنه حلال حتى يدل الدليل على تحريمه وعدم جوازه. يقول المصنف رحمه الله كتاب الصيد: أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالصيد. نعم. قال رحمه الله: كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه. كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه. إذا صاد الإنسان حيوانا فعلى حالتين: الحالة الأولى أن يدرك هذا الحيوان قبل موته، والحالة الثانية أن لا يتمكن من ذلك فيدركه ميتا. فإذا أثار سلاحه فرمى بسلاحه على طير، فإما أن يسقط الطير وفيه حياة، وإما أن يسقط الطير ميتا. وهكذا إذا أرسل الكلب المعلم أو رمى بالسهم ونحو ذلك. ففي الحالة الأولى وهي أن يدرك الصيد قبل أن يموت، ف فحينئذ يكون الصيد قد انتقل من زكاة الصيد إلى الزكاة الشرعية الأصلية، ولا يجوز له أن يأكل هذا الحيوان حتى يزكيه الزكاة الشرعية. كأن الله أحل لنا أن نقتل الصيد وأن نأكله بعد موته لأنه معجوز عنه غير مقدور عليه، فإذا صاده وعقره وأمكن أن يدركه قبل أن يموت فحينئذ يرجع إلى الأصل، وهو أن يزكيه الزكاة الشرعية التي تقدمت معنا. فإن كان الصيد مما ينحر كالزرافة على القول بحلها فينحره، وإن كان الصيد مما يذبح كتيس الجبل وحمار الوحش وبقر الوحش فحينئذ يذبحه على التفصيل الذي تقدم معنا في زكاة المستأنس، بمعنى أن الصيد ينتقل إلى حكم الحيوان المستأنس، فحينئذ يجب عليه أن يذكيه الزكاة الشرعية. فلو أطلق النار على صيد وأدرك الصيد حيا ولم يذكه ثم مات الصيد فهو ميتة، لا يجوز له أن يأكله لأنه أدرك زكاته ولم يذكه، فحينئذ يصير ميتا. أما إذا أدركه ميتا وقد أزهقت روحه بالطلق الناري أو بالسهم أو بكل شيء أنهر الدم فيه أو بإمساك الطائر له فأنهر الدم بالمخالب، فحينئذ يحل أكله لأن الله أحل لنا الصيد. إذن للصيد هاتان الحالتان، فبدأ المصنف رحمه الله بالحالة التي يدرك فيها الإنسان الصيد ويمكنه أن يذكيه الزكاة الشرعية. نعم. قال رحمه الله: وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الزكاة. وما لم يتمكن منه، قصد المصنف بهذه الجملة الثانية أن يبين الذي أدركه ميتا، فالذي أدركه ميتا حل أكله أو يحل أكله إذا توفرت فيه شروط ستة، منها ما تقدم في الزكاة الأصلية، فالزكاة الأصلية اشترط فيها أهلية المذكي أن يكون عاقلا قادرا على الزكاة، وعلى هذا فإنه إذا توفرت فيه الأهلية فأطلق النار على صيد فمات فكان عاقلا قادرا على الصيد حل أكل صيده إن توفرت الشروط الأخرى. ثانيا أن يسمي الله عز وجل، فيسمي الله عند إرسال السهم وعند إطلاق النار وعند إرسال الكلب المعلم أو الطائر كالصقر والباز ونحو ذلك، يسمي الله التسمية. والشرط الثالث أن ينهر الدم، وعلى هذا فلو أطلق عليه حجرا رماه بحجر وضرب الحجر الحيوان في مقتل ولم ينهر الدم، ولأن الحجر غالبا ما يكون قتله بالقوة الارتطام فحينئذ يكون وقيدا، وقال بعض العلماء الوقيد المضروب بعصاه، والمذهب الثاني أن الوقيد يدخل فيه ما مات بفعل الضرب سواء بحصاة أو بحجر. إذن يشترط أن تكون الآلة تنهر الدم، وعليه فإنه إذا كان أهلا للصيد والذكاء وكان الآلة التي أرسلها سمى الله عز وجل عليها وأنهر الدم فهذه ثلاثة شروط معتبرة، فإذا توفرت حكم بحل الصيد. أما الأهلية فمثل ما تقدم أن يكون عاقلا قادرا على الذكاء، إلا أن المالكية رحمهم الله خالفوا الجمهور في الكتاب، فقالوا الكتاب لا يحل صيده، لأن المالكية رحمهم الله يرون كما يرى الجمهور أن الصيد رخصة، وأن الرخصة الأصل حلها الأصل منعها حتى يدل الدليل على اعتبارها، ومن هنا يوافقهم الشافعية والحنابلة في القاعدة المشهورة: الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل. فالأصل في حيوان الصيد أنه ميتة لأنهم لم يذك الذكاء معتبرة، والكتاب مشكوك فيه لأن ذكاته حل ذبيحته وأما الصيد فلا يعتبرونه مندرجا تحت الذبيحة. وعليه فلو كان عنده خادم وهذا الخادم كتابي فأرسل الكلب أو أرسل الصقر وسمى فإنه لا تصح ولا تؤكل ولا يؤكل صيده عندهم. والجمهور على ظاهر الأصل وقالوا إنه يحل صيد الكتابي كما يحل صيد المسلم، لأنهم يرون أن النصوص في الأصل اعتبرت زكاة الكتابي فاستوى أن تكون زكاة بالذبح والنحر أو تكون زكاة بالعقر. بيّن المصنف رحمه الله أنه لا بد من توفر هذه الثلاث الشروط الستة الشروط، ثلاث منها تقدم في الزكاة الأصلية وهي الأهلية والتسمية وإنهار الدم. نعم. قال رحمه الله: والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما. الشرط الرابع أن يكون الجارح الصائد معلما، لأن الله تبارك وتعالى نص في كتابه على هذا الشرط، فقال سبحانه: وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عدة أحكام. الحكم الأول أنه يشرع الصيد وهو محل إجماع، والحكم الثاني أنه يشرع الصيد بالجوارح. والجوارح تنقسم إلى قسمين، منها جوارح السباع كالكلب، وقالوا هذا هو الأصل فيه وهو المقصود بالآية، ومنها جوارح الطير. أما جوارح السباع فمن أهل العلم من قصرها على الكلاب، ومنهم من جعلها في كل ما له كلب وقوة وكان معلما، فيدخل في ذلك الأسد والنمر والفهد. فإذا حتى ذكر بعض العلماء أن الدب لو علمه الصيد صح. أما بالنسبة للطير فالمراد بها العاديات من الطيور الجارحة كالصقر والباز والباشق والنسر والشواهين والعقاب ونحو ذلك من جوارح الطير. يكون الكلب والطير معلما بشروط، فإذا توفر فيه شرطان حكم بكونه معلما. الشرط الأول أن يدعوه فيجيب، والشرط الثاني أن يزجره أن يشليه فينشلي. وأضاف بعض العلماء شرطا ثالثا مختلفا فيه وهو أن يزجره فينزجر. فأما بالنسبة للشرط الأول فهو أن يدعوه فيجيب، فالمراد به ترويض الكلب والصقر على الاستجابة للصائد لمن يقوم بالصيد، فيدعوه المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة. وهذه الدعوة كما تذكر كتب الأدب ويعرف عند أهل الاختصاص تكون بصوت معين أو بكلمة معينة بين السائس الذي يسوس هذه الحيوانات والمروض لها وبين هذه الحيوانات، فيطلق له حرفا معينا أو صوتا معينا أو كلمة معينة يعوده فيها أنه إذا قالها جاءه. فإذا تكرر منه ثلاث مرات أنه يدعوه فيأتيه بهذه الكلمة أو بهذا الصوت ثلاث مرات، فإنه في المرة الرابعة إذا أرسله فصاد حل له أن يأكل صيده. أن يدعوه فيجيب وأن يشليه فينشلي. والإشلاء اختلف العلماء فيه على قولين، قيل الإشلاء هو الدعوة، أشليت الدابة إذا دعوتها، وحينئذ يكون الإشلاء بمعنى الشرط الأول. ويطلق الإشلاء بالتحريش. فأما إطلاقه في اللغة على أن يدعوه فيجيب فمنه قول الشاعر: أشليت عنزي ومسحت قعبي ثم انثنيت وشربت قأبي. أشليت عنزي يعني دعوتها، ومسحت قعبي الإناء الذي يريد أن يحلب فيه، ثم انثنيت وشربت قأبي قب الشيء لم يبق فيه شيئا، بمعنى أنه شرب الحليب الذي في شاته. فالمعنى أنه استعمل كلمة الإشلاء بمعنى الدعوة، أشليت عنزي. وقيل الإشلاء في لغة العرب هو التحريش، وهو أن يدعوه أن ينطلق إلى الفريسة أو إلى الصيد فيستجيب مباشرة. قالوا ومنه قول الشاعر: أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه نؤكل. هذا رجل كريم، مظهر أنه كرم زائد عن الحد، فكان إذا رأى الضيوف حرش كلابه أكرمكم الله عليهم. فقالوا: أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه نؤكل. فبدل أنهم جاءوا للوليمة أصبحوا وليمة لكلابه. فهذا يقول العرب شاهد على أن الإشلاء بمعنى التحريش، أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابهم، يعني حرشهم علينا. فإذا كان يحرش الصيد ويأمره بالفريسة أن يرمي له شيئا ثم يأمره أن يأتي به 3 مرات، فإنه في المرة الثالثة إذا استجاب 3 مرات صار معلما بالمرة الثالثة. فهذان شرطان: الشرط الأول أن يدعوه فيستجيب، والشرط الثاني أن يشلئه فينشلي. وبقي شرط أن يزجره فينزجر، هو أن يرمي له اللحم. فإذا أراد أن يأكل وأكل من اللحم، إذا أكل من اللحم أثناء الأكل يمنعه فيصدر له صوتا فينزجر. فإذا استجاب 3 مرات فإنه بعد الثالثة يصير معلما. فإن قلنا بالشرطين الأولين يكون الكلب معلما بدون زجر. وظاهر القرآن أنه لا يحل أكل صيد الكلب ولا أكل صيد غيره من السباع ولا من الطيور الجارحة إلا إذا كانت معلمة، لأن الله يقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين. فدل على اشتراط التعليم جمهور العلماء على أنها 3 مرات، وعند الإمام أبي حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والرضوان أنه بمرتين يكون معلما. وفائدة الخلاف أنه لو أشلاه فانشلى ودعاه فاستجاب وزجره فانزجر مرتين ثم سنحت الفريسة فأرسله بعد المرة الثانية حل أكله على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ولم يحل على مذهب الجمهور رحمة الله على الجميع. إذا ثبت هذا فلا بد وأن يكون الحيوان معلما. ودليل اشتراط التعليم قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح. فإن الحكم المرتب على وجود صفة لا يكون إلا بوجودها، فأحل الله لنا الأكل بشرط وجود صفة التعليم، فدل على أنه إذا لم يكن الجارح معلما لم يحل أكله صيده. وكذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عدي بن حاتم فقال: يا رسول الله، إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم. وسأله كذلك أبو ثعلبة الخشني فقال: يا رسول الله، إني بأرض صيد أصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي غير المعلم. فقال لعدي: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكن. وقال لأبي ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه: ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكن، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. فدل على أنه لا يؤكل صيد غير المعلم، لقوله في غير المعلم أدركت ذكاته، فدل على أنه إذا قتل الصيد لم يحل إذا لم يكن معلما. نعم. قال رحمه الله: وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي. وهو ما يسترسل إذا أرسل، أي أنه يستجيب للسائس والمروض له إذا أرسله وحرشه، ويجيب إذا دعي، فبينه وبين السائس كلمة يقولها له فيجيبه. نعم. قال رحمه الله: ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل. واشترط رحمه الله في الكلب والفهد، والفهود كانت تعلم الصيد، وذكرت كتب الأدب واللغة أنه من أوفى الحيوانات الفهد، وذكروا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه كان يعلمها الصيد، وأنه لما توفي رضي الله عنه عكفت على قبره حتى ماتت من شدة وفائها. وهي إذا علمت الجوارح التي ذكرها المصنف اشترط الكلب والفهد أنه إذا أرسله لا يأكل من الذبيحة، وحينئذ على اختيار المصنف رحمه الله وهو مذهب طائفة من أهل العلم أن هناك فرقا بين الصيد بالصقر والطير الجارح وبين الصيد بالجوارح العادية من الكلاب ونحوها. وتوضح ذلك أن الطير كالصقر والنسر والباز والباشق والشواهين ونحوها مما يصاد بها الغالب أنها تصيب شيئا من الفريسة، ويصعب أنها لا تصيب من الفريسة. ومن هنا خفف العلماء والأئمة رحمهم الله في اشتراط عدم الأكل في الطير الجارح. وأما بالنسبة لاشتراط عدم الأكل في الكلب فهذا منصوص قول عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم حينما سأله عن صيده بكلبه المعلم، قال عليه الصلاة والسلام: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. وبيان هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب، وهو أن أكل صيد الكلب يشترط فيه أن يكون قد أمسك لنا. ومن هنا الكلب والجارح تارة يمسك لسيده وتارة يمسك لنفسه، فأحل الله لنا أن نأكل من صيده إذا أمسك لنا، وحرم علينا إذا أمسك لنفسه. وحينئذ لا بد من وجود علامة وأمارة، فقالوا إذا أكل من الفريسة دل على أنه لا يريد الصيد لسيده وأنه يريد الصيد لنفسه، وحينئذ لا يحل أكله. وأما إذا لم يأكل فدل على أنه يريد الصيد لغيره ولا يريد الصيد لنفسه، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. ثم إذا قلنا باشتراط ألا يأكل، وهذا مذهب جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة على التفصيل الذي ذكرناه، بالنسبة للطيور فيها الخلاف، لكن بالنسبة للكلب لا خلاف أنه يشترط أن لا يأكل. فالسؤال: لو أنه أرسله فأكل الكلب أرسله فصاد الكلب المرة الأولى، ثم صاد المرة الثانية والثالثة والرابعة، ثم في الخامسة أكل من الصيد، فالسؤال: هل التحريم يختص بالمرة الخامسة أم أنه يسري على ما سبق؟ للعلماء قولان، جمهور العلماء على أن الكلب إذا أكل من الصيد حرم الصيد الذي أكل منه، وأما بقية الصيود فإنها تبقى على الأصل لأنه لم يأكل منها. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الكلب إذا أكل من الصيد فحرام أن يأكل ذلك الصيد وجميع ما قبله من الصيود. والسبب في ذلك أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إنه إذا أشلاه على الفريسة فأكل منها دل على أنه غير معلم، وإذا لم يكن معلما حرم صيده السابق وصيده الحاضر وحرم الاثنين. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن التحريم يختص بما أكل منه، لأن الأمارة ظاهرة فيما سبق، والتحريم مختص بالحالة التي أكل فيها الكلب من الفريسة دون غيرها. نعم. قال رحمه الله: ولا يعتبر ذلك في الطائر. بين رحمه الله أنه لا يشترط في الطائر كالصقر إذا أرسله فأصاب من الحمام أو الحباري أو القماري، أو مثلا أرسله على ريم أو غزال فأكل منها، أن هذا لا يضر لأنه قل أن يسلم في الطير، والطير يصعب فيه ذلك، والأمر إذا ضاق اتسع، فخفف في الطير ما لم يخفف في الجوارح العادية من الكلاب ونحوها. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يرسل الصائد الآلة. الشرط الثاني أن يرسل الصائد الآلة، وعليه فإن الفريسة والصيد يحل أكلها إذا انبعثت الآلة من الصائد نفسه. أما لو أنها انبعثت من نفسها كما إذا كان الكلب جالسا مع سيده فرأى الكلب الصيد ولم يره سيده فانطلق الكلب من نفسه فلا يحل أكل صيده. وذهب بعض العلماء وهذا مذهب الجمهور وذهب بعض العلماء إلى أنه يفصل بين أن يكون قد وصل إلى الفريسة أو لم يصل، وأنه والحالة ما ذكر إذا زجره وزاد من زجره بعد أن انبعث فإنه يحل أكل صيده إذا استجاب لذلك الزجر. والشبهة قائمة، وقد بينت السنة على أن الشك في الرخصة الصيد يجب الرجوع إلى الأصل، ومن هنا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي الصحيح على عدي أن يأكل من الصيد إذا أكل منه، فقال إني أخاف، فجعل الشبهة موجبة للرجوع إلى الأصل، وقال فإن سقط في الماء فإنك لا تدري أكل القوس قتله أم الماء، أي لا تدري هل مات بالماء أم مات بالقوس، فدل على أن الصيد إذا شك في تأثير ذكاته رجع إلى الأصل. ومن هنا لما كان الظاهر من حال الكلب أو الصقر أنه انبعث من نفسه فالغالب أنه يريد لنفسه ولا يريد لغيره، ومن هنا اشترطوا أن يكون الانبعاث وإرسال الآلة بفعل الفاعل دون بفعل صاحب الصيد دون أن يكون من الآلة نفسها. نعم. والحيوان. قال رحمه الله فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده. ظاهره سواء سمى عليه وحرشه قبل أن يصل إلى الفريسة أو لم يفعل ذلك، أي أنه لا يحل، لأنه حينما انطلق الكلب من نفسه فهمنا أنه يريد أن يصيد لنفسه ولا يصيد لسيده، لأنه لو كان يريد أن يصيد لسيده لانتظر أن يأمره سيده، وعليه فإنه يعتبر ميتة ولا يحل له أكله إلا إذا أدرك ذكاته. فإذا أدرك السائس صاحب الكلب الذكاء أدرك الصيد قبل أن يموت وذكاه حل أكله ولا إشكال في ذلك. نعم. قال رحمه الله الثالث أن يقصد الصيد. الشرط الثالث أن يقصد الصيد، والقصد في الصيد معتبر، ومن هنا فإنه إذا أرسل الآلة لغرض غير الصيد فأصابت صيدا لم يحل. ومن أمثلة ذلك عند العلماء أن ينصب هدفا ويرمي سهمه على الهدف فيمر صيد بينه وبين الهدف، ومثل أن يرمي شيئا في السماء ويصادف سربا من الطير فيصيب السرب أو يصيب شيئا من السرب فلا يحل، لأنه لم يقصد بذلك الرمي الصيد، وعليه فإنه ينبغي أن يكون قاصدا للصيد. لكن إذا قصد الصيد لا يشترط أن يقصد الحيوان الذي أصابه الكلب بنفسه، لأن ذلك يشق ويتعذر في بعض الأحوال. ومثال ذلك إذا رأى قطيعا من الغزال أو قطيعا من الريم أو قطيعا من الصيد فإنه يسمي ويرسل الكلب على أنه يصيد أي واحدة منها، فلا يشترط أن يعين واحدة بعينها لأن هذا يتعذر ويصعب. وهكذا لو أطلق الصقر على سرب من الحمام والطيور فإنه يصعب أن يعين واحدة بعينها، لكن المهم أن يكون انبعاثه بقصد الصيد لا بقصد شيء آخر. ومنها لو أنه رمى للباز لحمة لكي يختطفها فمرت حمامة واختطفها بذلك الانبعاث لم يحل. وهكذا لو أرسل الكلب على لحمة أو قطعة أو شيء ليأتي به فصادف صيدا فأمسكه وعقره ميتا فإنه ميت ولا يحل أكله لعدم وجود قصد الصيد، يشترط أن يكون هناك قصد للصيد عند بعث الآلة. نعم. قال رحمه الله فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح، لأنه لم يقصد الصيد. نعم. وهذه صورة الشرط في تخلفه وعدم جواز أكل الميتة فيه. نعم. قال رحمه الله ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله أو غرق في الماء أو وجد به أثرا غير أثر السهم غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات لم يحل. قال رحمه الله ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله؟ هذه الصور كلها يقصد المصنف منها ما ذكرناه، وهو الذي دلت عليه السنة أن الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل، وهذا له أمثلة كثيرة ودلت السنة عليه هنا في الصيد. ومن أمثلته في العبادات إذا كان مقيما ومسح على خفيه، وقلنا بتوقيت المسح كما هو مذهب الجمهور يوما وليلة للمقيم لحديث علي رضي الله عنه وصفوان بن عسال المرادي، في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. فلو أنه مسح مسح مقيم نصف يوم ثم سافر، هل ينتقل إلى مسح المسافر فيتم الثلاثة الأيام أو العكس؟ مسح مسح مسافر وكان في سفر فمسح يوما ثم وصل إلى بلده في اليوم الثاني، فهل يتم الثلاثة الأيام اعتبارا للابتداء أم أنه يرجع إلى حكم المقيم؟ في كلتا المسألتين يتم مسح مقيم وهو يوم وليلة، لأن المسح عن الخفين رخصة والشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، وهذه قاعدة نص عليها أئمة السلف ودواوين العلم، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله قال إن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، وذكر منها مسألة الخفين. فمنها مسألتنا، فإن الصيد ميتة وقد مات، فالأصل أنه ميتة، والرخصة إباحته بهذه الصورة الخاصة، فإذا كانت هذه الصورة خاصة يدخلها الشك ويكون شكا مؤثرا، فحينئذ نرجع إلى الأصل من عدم جواز أكل هذا الحيوان المصيد. والأصل في ذلك ما سيذكره المصنف رحمه الله في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله في الصور، قال رحمه الله: ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله. ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله، مثلا لو أرسل كلبا معلما وكلبا غير معلم، فاشترك المباح وغير المباح ولا يدري أيهما صاد حرم حتى يتأكد أن الذي صاد هو الكلب المعلم الذي يحل صيده. نعم. قال رحمه الله: مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله. أن يشارك كلبه كلبه كلب لا يعلم مرسله، بمعنى لا يعلم أنه يباح صيده. وذكرنا من أمثلته أن يكون عنده كلب معلم وكلب غير معلم، فلو انطلق الاثنان وجاء ووجد الفريسة ميتة بين الكلبين لا يدري هل الذي صادها الكلب المعلم فهي حلال أم صادها الكلب غير المعلم فهي حرام، ترك. وهكذا لو شارك الكلب كلب آخر لا يعلم من الذي أرسله، لا يدري هل أرسله أحد فهو معلم وأم أنه كلب من الكلاب العادية وهو غير المعلم فلا يحل، فكذلك مثل الصورة الأولى. نعم. أو سهم لا يعلم مرسله. أو سهم لا يعلم من الذي أرسله، فهذا السهم لو علم أن الذي أرسله ممن تحل ذكاته وصيده فحينئذ لا إشكال، فلو كان هذا السهم سهم من مجوسي أو وثني أو مرتد فإنه لا يحل ذكاته ولا يحل صيده وحينئذ لا يباح. وهكذا لو كان من صبي صغير لا يصح تذكية مثله، فأرسل هذا الصبي الصغير سهما ووجد الفريسة قد ماتت بسهم، وهناك سهمان، سهمه الذي أرسل وسهم غيره، ولا يستطيع التمييز هل الموت بسهمه أو سهم غيره، أو وجد السهمين في الفريسة فلا يدري هل الذي قتلها سهمه أو سهم غيره ممن لا يعلم أنه توفرت فيه الشروط. صورة المسألة أن تدخل ما يوجب الحل وما لا يوجب الحل ثم يكون هناك تردد. أما لو كان هناك جزم بأن الذي قتل هو سهمه، بأن كان رماه ثم رآه يصيب الفريسة ثم رأى السهم الثاني قد جاء بعده ورأى أن سهمه قد أصاب المقتل، فحينئذ وجود السهم الثاني وعدمه لا يؤثر. وهكذا لو كان وجد علامة وأمارة أن الذي صاد هو كلبه، فوجد عند الفريسة كلبين ووجد هذه الفريسة قد أخذت من رقبتها كالريم والغزال، فكان القتل بعقر الكلب لها وأخذها من المقتل، ولم يجد أثر الدم إلا على كلبه ولم يجده على الكلب الآخر، فهذه أمارة تدل على الحل وتغلب جانب الحل. لكن صورة المسألة استواء الحاضر والمبيح، والقاعدة في الشريعة أنه إذا استوى الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، وهذه السنة التي ستأتينا من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه تدل على صحة هذه القاعدة، أنه إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. وقد دلت عليه السنة القولية في قول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. ومن هنا مذهب الجمهور من الأصوليين أن النهي يقدم على الأمر، وعليه فإن الحاضر هنا يوجب المنع من أكل هذه الفريسة وحلها. نعم. قال رحمه الله: أو لا يعلم أنه سمى عليه، أو لا يعلم أن الذي أرسل السهم يعلم أن السهم أرسله فلان ولكنه لا يدري هل سمى الله عليه أو لا، بمعنى يشك في وجود الشرط المعتبر للحل. وكما ذكرنا ضابط المسألة أن يكون هناك خلل يمنع حل الصيد، ويكون هذا في المشارك. نعم. قال رحمه الله: أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله. أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله، إذا وضع السم في السهم فهذا لا يجوز وهو محرم، فلو رماه بهذا السهم المسموم اجتمع الحاضر والمبيح، فإن هذا السهم إذا أصاب الفريسة وماتت شككنا هل الموت بإنهار السهم وضربه للفريسة فحينئذ هي حلال، أم أنها ماتت بقوة السم الذي سرى في الدم بعد الجرح، وحينئذ اجتمع الحاضر والمبيح فيقدم الحاضر على المبيح. نعم. قال رحمه الله: أو غرق في الماء، أو رمى الطائر أو الوز أو نحو ذلك أو البط ثم نكصت في الماء، أو رماه وهو على الشجرة والشجرة على بحيرة فسقط الطير في البحيرة وشككنا هل المقتل، هل الموت جاء بالمقتل الذي أصابه في السهم أم أنه مات بالغرق. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع الصائد في هذه الحالة فقال: إنك لا تدري السهم قتله أو الماء، أي هل هو حلال حينما نقول إن السهم قتله أم هو منخنقة من المنخنقة، لأنه إذا دخل في الماء وأغرقه الماء انحبس نفسه وحينئذ يموت خنقا ولا يموت جرحا. وحل الذكاء بالصيد أن يكون سبب الموت هو الجرح بالآلة كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات لم يحل. أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب، بمعنى أن يجد أثرا في الصيد ويشترط في هذا الأثر أن يفضي إلى الزهوق، أما لو كان أثرا يسيرا فلا تأثير له، أثرا يفضي إلى الزهوق، فإذا كان الأثر مثله يفضي إلى الزهوق فإنه حينئذ يعتبر ويدخل الشك هل مات بفعل الكلب صيده أم مات بهذا الأثر الذي يقتضي عدم جواز أكله، فاجتمع الحاضر والمبيح فقدم الحاضر على المبيح إعمالا للسنة. نعم. قال رحمه الله: لما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. أعد. قال رحمه الله: لما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أرسلت كلبك، إذا أرسلت فدل على أنه لو انبعث الكلب من نفسه لم يحل، هذا الشرط الأول، أن يكون انبعاث الكلب أو انبعاث الباز أو الصقر بأمر صاحبه لا بنفسه، لأنه لو انبعث من نفسه كان صائدا، فقال إذا أرسلته. وقال في القوس لأبي ثعلبة: ما صدت بقوسك، وهذا يدل على أنه انبعث بفعل الصائد إذا أرسلته، هذا الشرط الأول. نعم. إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا أرسلت كلبك المعلم، فإذا يشترط أن يكون معلما، هذا الشرط الثاني. نعم. وذكرت اسم الله عليه، وذكرت اسم الله عليه، هذا الشرط الثالث، أن يسمي الله عند إرساله. نعم. فأمسك عليك، فأمسك عليك، فوجدت الدلائل على أنه قصد صاحبه، فإذا أكل فإنه يتردد بين أن يكون ممسكا له أو ممسك لنفسه أو ممسكا لسيده. ومن هنا اشترط صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أمسك لسيده وأمسك عليك أي لك. نعم. فأدركته حيا. فأدركته حيا. نعم. فاذبح. فاذبح. فبين أنه إذا أرسله بهذه الشروط المعتبرة يشترط في حله أن يدركه ميتا، لأنه إذا أدركه حيا فحينئذ يجب عليه أن يذكيه الذكاء الشرعية. إذن يشترط أن يدركه ميتا، لكي نقول أن الذكاء ذكاء الصيد ينبغي إعمالها، أن يدركه ميتا. فإن أدركه حيا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتذكيته. نعم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن قتل ولم يأكل منه فكله. وإن قتل، هذه الحالة الثانية، ولم يأكل. إذن من أرسل كلبا له حالتان، إذا استوفى الشروط، إما أن يدرك الصيد حيا فحينئذ يجب عليه أن يذكيه، وإما أن يقتل الكلب الصيد. فقال: وإن قتل فأحل له أن يأكل قتل الكلب بشرط أن يكون الكلب لم يأكل من الصيد، وهذا هو الشرط الرابع، ألا يأكل من الفريسة. نعم. فإن أخذ الكلب له زكاة. فإن أخذ، جملة فإن أخذ جملة تعليلية، أي أحللت لك أن تأكل منه وهو ميت، أو أحللت لك أن تأكل صيد الكلب الميت، لأن أخذه ذكاء، وأخذه الضمير عائد إلى الكلب، بمعنى أن الكلب إذا أخذ الفريسة فقتلها وجاء بها إلى سيده أو وجدها سيده على هذه الحالة فإنها ذكاة شرعية، فإن أخذه ذكاء. لكن أخذ ماذا؟ أخذ الكلب المعلم دون غير المعلم، أخذ الكلب الذي أرسله دون الذي انبعثه من نفسه، أخذ الكلب الذي سمى الله عليه دون الذي لم يسم الله عليه وعليه. فهذه كلها نعلم منها أن المتون الفقهية وما يذكره العلماء من الشروط يبنونه على ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع كلمه. فانظر كيف هذا الحديث من كلامه بأبي وأمي وصلوات الله وسلامه عليه كيف تتفرع من هذه الأحكام والمسائل الشرعية. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فإن أكل فلا تأكل. فإن أخذ فأكل فلا تأكل، وإن أكل فلا تأكل، أي إن أكل الصيد من الفريسة فلا تأكل. وهذا يدل على أنه يشترط في حل أكل صيد الكلب ألا يأكل من الفريسة. لماذا؟ لأنه إذا أكل صارت علامة ظاهرة على أنه صاد لنفسه، أو على الأقل علامة تسوي بين الاحتمالين، بين أن يكون صاد لنفسه أو صاد لغيره. نعم. فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، شريعة عظيمة عاشت مع الناس وهم في البراري وفي الصيد، وفي حتى تعلم أن هذا وحي من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صيادا ولم يلهيه الصيد صلوات الله وسلامه عليه، ولكن انظر شمولية الشريعة، كيف أنه عليه الصلاة والسلام اعتنى بالشروط الشرعية واعتنى بضدها واعتنى بالطوارئ واعتنى بما ينقضها. وهذا من سمات الشريعة الإسلامية، أنها لا تعطي الأحكام مرسلة وإنما تعطيها مؤصلة حتى الأحوال المختلفة، بحيث لو جاءك إنسان الآن لو يسمع هذا الكلام إنسان يتعاطى الصيد يتعجب من هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، كيف أنه وكأنه يعيش مع الصائد في صيده. ولذلك ما عجزت الشريعة ولا وقفت أمام حكم من الأحكام أبدا، لأنها تنزيل من حكيم حميد، شريعة التمام والكمال، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم دين كمال وأتممت عليكم نعمتي فتمت النعمة بكماله. ولذلك تجد أنه ما جاء يبين لنا أن الصيد حلال إذا توفرت الشروط كذا وكذا، بل إنه يذكر الحالة الأصلية وما يضادها وما يخالفها. فبين عليه الصلاة والسلام أنه إذا أكل الكلب من الصيد أنه لا يؤكل. نعم. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، قسمة عقلية، والقسمة العقلية تقتضي أن الصائد إما أن يصيد فيجد كلبه وحده أو يجد كلاب غيره، وحينئذ بين النبي صلى الله عليه وسلم حالة ما إذا وجد كلبه وحده، فإن وجد كلبه وحده إما أن يأكل الكلب وإما أن لا يأكل، فبين حكمه إذا أكل وحكمه إذا لم يأكل، ثم إذا وجده لوحده وإذا وجده مع غيره، وإن وجده مع كلاب غيره بين عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل أكله. نعم. فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. ثم انظر كيف يقنع عليه الصلاة والسلام، يعطي الحكم ثم يقنع من يستمع إلى هذا الحكم، يخاطب عدي بن حاتب رضي الله عنه، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلاب غيرك، لأنه في الفرض إذا أعطى الحكم أو أعطى الأمر أن يحصل عند الإنسان سؤال، أنت قد أحللت لي أن آكل من صيدي وقد وجدت مع كلبي كلاب غيري، ما لي وكلاب غيري؟ فإذا به يقول عليه الصلاة والسلام فإنك إنما سميت على كلبك، يعني الشرع أعطاك أن تأكل إذا صاد كلبك، وهذا لم يتوفر فيه شرط الشرع، سميت على كلبك ولم تسمي على كلاب غيرك. فإن كانت كلاب الغير قد سمي عليها، مثل ما يقع في الرفقة، يكون عندهم 3 أشخاص يخرجون أو 4 أو 5 ويرسلون كلابهم، ثم تجتمع هذه الكلاب على الفريسة فهي حلال، لأن ما أبيح منفردا إذا قد شرطه مجتمعا حل مجتمعا، فهذه الكلاب كالكلب الواحد، لأن الشرط الشرعي توفر فيها كلها. إن المراد أن يجد مع كلبه كلاب غيره، لأن عدي بن حاتم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد إسلامه وقدومه من الشام في قصته المشهورة. نعم. وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه. وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، إذا أرسلت فدل على اشتراط الإرسال، وأن يكون قاصدا للصيد الشرط الثاني، وأن يذكر اسم الله عز وجل عند إرساله، ثم دل على حل صيد السلاح، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة بين ذلك، وهو أن العبرة بإنهار الدم، فإذا أنهر الدم بسهم أو رمح أو خنجر أو سيف أو رصاص، فما دام أنه يخزق ويكون القتل بإنهار الدم حل، لكن لو كان القتل بالارتطام والضرب فإنه لا يحل لأنه وقيل. نعم. وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت. وإن غاب عنك يوما أو يومين، هذه أحوال طارئة وأحوال خاصة، ولذلك من قرأ الفقه الإسلامي وجد فيه شيئا لا يجده في القوانين الوضعية ولن يجده أبدا، فإن القوانين الوضعية من البشر توجد بعد وجود مسائلها وأحكامها، فتجدهم يقعدون المواد والنصوص التي يجعلونها في قوانينهم بعد أن تحدث الأحداث والوقائع، ويستندون إلى أقضية سابقة يختارون منها ما يرونه لآرائهم، ولكن الشرع جاء تاما كاملا ولا يحتاج إلى أن يزاد فيه أو ينقص منه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. وإن وجدته غريقا أي الصيد في الماء فلا تأكل، لأنه هنا كما ذكرنا احتمل أن يكون موته بالغرق فهو منخنقة ولا يحل أكل المنخنقة، ويحتمل أن يكون موته بالصيد فيباح، فاجتمع الحاضر والمبيح فقدم الحاضر على المبيح. نعم. فإنك لا تدري الماء قتله أو قتله سهمك كما ذكرنا. نعم.